أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق الكلام عن دية المنافع، منافع ما ينتفع به العبد من سمع بصر كلام وغير ذلك، فذكر أن المنفعة التي تكون للإنسان في عضو من الأعضاء العضو كعضو فيه دية، فلو أنه قطع هذا العضو فيه الدية، فإذا كان مكررا فيه النصف نصف الدية، وفي الجميع الدية الكاملة، أو في عضو نصف الدية وفي العضوين الدية الكاملة. لكن هنا المنافع زي السمع والبصر والكلام والذوق وغير ذلك، فيقول لنا تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق، حتى ولو كان العضو نفسه مولودا لم يذهب العضو. وهنا لسان الإنسان يتكلم، الإنسان هذا نفع فيه، يتذوق هذا نفع له، يأكل هذا نفع، فلو قطع اللسان في الدية الكاملة. فلو ضرب الإنسان فضاعت منفعة اللسان في الذوق في هدية، ضاعت منفعة اللسان في الشيء من الأشياء اللي فيها فيها قدره من الدية. يبقى تجب الدية في السمع، البصر، الشم، الذوق، تذوق يعني الطعام، كذلك الكلام، هو نفسه باللسان وبالأبراص وغيرها يتكلم الإنسان، عقل الإنسان إذا ذهب تجب الدية أيضا. لو أن الإنسان صار أحدبة يعني في الفقار ظهر الإنسان، لو أنه كسر فصار الإنسان محدودبا، يبقى هنا فيه الدية الكاملة في ذلك. في إذهاب منفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش تجيب الدية، أذهب منفعة إنسان الأعضاء مولودة الرجلان مولودة لكنه لا يخضع المشت أصابه شلل في الرجلين، يبقى فيها الدية الكاملة بسبب ذلك. الأكل أنه لا يقدر على البلع، ضاع منه أنه لا يقدر على بلع الطعام ولا مضغ الطعام بسبب ضرب شلة فمه أو منعته من ذلك في الدية الكاملة. الصوت، ضاع صوت الإنسان، حصل شيء في الحنجرة في الأحبال الصوتية ضاعت، وهنا اللي بيقرر ضياع هذه المنفعة كاملا أو جزئيا الطبيب الذي يتخصص في ذلك. ذكرنا أيضا أنه قد تتعدد الدية بتعدد إذهاب المنفعة، فلو أنه أذهب السمع والبصر العقل الشم الذوق الكلام، هذه كل واحدة من ذلك فيه الدية، فإذا أتلف بعضها فيه جزء من الدية بحسب الشيء الذي ضاع منه. هنا نقول إذا كان شيء غير مقدر يبقى فيه حكومة، فيه حكومة، حكومة ذكرناها قبل ذلك اللي هي نسبة العجز، نسبة العجز قد ايه؟ طبعا مثلا والله العجز اللي حصل في هذا العضو نسبته 10% 20%، يبقى هو ليه قد ايه من الدية؟ 10% 20% تضرب في قدر دية هذا العضو. فلو ان يدا واحدة اتلفها انسان على صاحبها فصار اليد ما يعرفش يمسك بها كويس، يبقى ينظر المقدار اللي ذهب منه واللي باقي فيه، اليد فيها الدية، فيها نصف الدية، يبقى الجزء الذي تلف منها الدية تلف منها، العجز اللي عنده 50% من اليد أفسدت، يبقى ذلك في نسبة العجز هذا 50% تضرب في دية اليد اللي هي 50 جملا أو 500 دينار، يبقى هذا الجزء المقدم من هذه الدية. يبقى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس لها دية معلومة، يبقى قال هذه فيها حكومة، فيقدر هذا كأنه عبد ويباع هذا العبد بنفس الدية بتاعته، بالدية بتاعته، يبقى هذا اللي حيفرق بين الحكومة والأرش. الأرش وكان يستويان في شيء ويختلفان في شيء آخر. الأرش أعم، هنا أرش الجناية دنا على إنسان، على الجناية دنا على إنسان، دنا على حيوان أتلف آلة، هنا المقدار الذي أتلفه من الحيوان أو من الإنسان هنا كل الأرش بتاعه. الحكومة هتكون في الشيء مقدر شرعا، مقدر شرعا يعني نقول الإنسان قيمته الشرعية اللي هي الدية بتاعته، الدية بتاعته الدية 100 جمل، مش هنحتاج إن واحد يقول لي ده يساوي كذا والآن بقى يساوي كذا، مش محتاج لهذا الشيء، لأنه جاءت الدية مشروعة، مشروعة الدية بتاعت الإنسان 100 جمل، مش محتاج حد يقبض لي قيمة، لكن اللي يقدر قيمته هو العبد، العبد الذي يقدر القيمة بتاعته قد إيه هذا العبد يساوي لو إنه مفهوش هذه الجراحة يساوي 1000 جنيه. طب الآن بهذه الجراحة يساوي قد إيه؟ يساوي 700. يبقى الأرش بتاع الجناية الفارق بين الاثنين. يبقى احتجنا لتقدير القيمة بتاعته هو صحيح، احتجنا لتقدير القيمة بعد ما حصل فيه هذا العجز أو هذه الجراحة، الفارق بين الاثنين حسميه أرش الجناية. لكن الإنسان الحر مش محتاج أن أنا أقدر القيمة بتاعته قد إيه هو صحيح، مش محتاج لهذا الشيء. كل قيمته وهو الإنسان الدية بتاعته 100 من الإبل. الآن اللي محتاج لتقديره هو إيه؟ نسبة العجز، قد إيه العجز اللي حصل فيه كل أو في هذا الجزء أو في هذا العضو، نسبة العجز قد إيه؟ 10% تضرب في الدية يبقى يأخذ 10 جمل، 20% يبقى يأخذ 20 جمل، 30-50 بحسب الفئة. عرفت الفرق بين الاثنين؟ وهنا الحكومة تكون في الشيء اللي عرفنا قدره أو القيمة الشرعية التي له، لنقول قيمته الشرعية كذا، هنطلع نسبة العجز، نطلع الدية بتاعت هذا القدر اللي هنسميها الحكومة. أرش الجناية لا، ده الشيء الغير المقدر شرعا، قد إيه أرش الجناية على هذا الشيء فاستوي فيه الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك في التسمية. لذلك يقولون لنا معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة أن يجرح الإنسان في بدنه مما يبقى شينه ولا يبطل العضو، فيقتاس الحاكم أرشه، يعني يحط له نسبة، نسبة الدية بتاعة هذا الذي حدث فيه ويضرب في قدر الدية بتاعته تطلع القدر اللي فيها. يبقى يتعلق بكلمة حكومة كلمة الأرش اللي هو المال اللي يدفع قصاد الجناية سواء على إنسان ولا على حيوان وغير ذلك. نسمي قيمة المتلف أيضا قدر الإتلاف اللي في الشيء. فلو إن إنسانا أتلف على إنسان آلة عند هذا الإنسان آلة، نقوم نقول الآلة دي تساوي قد إيه وهي سليمة؟ تساوي لعل ما فيش مثلها الآن هذه الآلة. فلما يجي يقدر ملهاش تعرف السوق عشان نعرف، يبقى يحتاج لأهل الخبرة يقدرون، يقوم يقول دي قيمتها تساوي كذا. طيب قيمتها وهي فسدانة الآن تساوي قد إيه؟ وقيمتها تساوي كذا، يبقى الفرق اللي بين الاثنين هذا مقدار الأرش بتاع تلف هذه الشيء. هنا بيقول لنا الأرش عبارة عن المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، هو الغالب أنه يتعلق بالجراحات. يقول والأرش أعم من الحكومة، لحكومة العدل يعني يحكم بها العدل، لأنه يشمل الواجب في الجناية وغير المنصوص عليه في ذلك. يقول والواجب في الجناية ليس فيها نص مقدر من الشارع، فحكومة العدل هو نوع من الأرش. كيفية تقدير الحكومة، ودي مسألة مهمة في مسائل الجنايات ان احنا نعرف خلاف العلماء في ذلك، لان الامر مش كله في ايدك انت، انت بتحكم بين الناس، لا، وفي خلاف موجود، ولابد ان الحاكم بيجتهد او القاضي بيجتهد في هذا الامر وشوف ايه انسب الاشياء اللي تكون فيه. ما احنا قلنا قبل كده في دية النفس، دية الانسان 100 من الابل على اهل الابل، 1000 دينار على اهل الدنانير والذهب، 12000 درهم من الفضة على اهل الفضة، 200 بقرة على الفلاحين اهل البقر، 2000 شاة على اهل، يبقى هنا اشياء دي تناسب لهؤلاء، دي تناسب لهؤلاء، دي تناسب لهؤلاء. فلما دي نحكم ولا عندنا بقر ولا عندنا ابل ولا عندنا شيء، يبقى اللي هيسيبنا الجنيه كم جنيه تكون الدية هذه؟ يبقى لما نعرف المتوسط اللي في هذه الاشياء نقول والله الدية قد تقدر ما بين 200000 الى 400000 ما بين الاثنين. يبقى هنا الحاكم يجتهد ويفتي في هذا الشيء، او يجتهد القاضي ويقدر هذا الشيء اللي يمشي عليه في هذه السنه او في السنتين اللي جايين او 10 سنين اللي جايين. حصل بعد كده نقصت الاسعار كلها بينزل اليها. شوف الذهب كان في يوم من الايام ب 20 جنيه الجرام، الان ب 100 جنيه الجرام، اسعار متفاوته غريبه جدا. فلما بتحدد بالدنانير هتلاقي التحديد فيها صعب جدا تحدد به، وخاصه اذا نظرت لسعر الفضه هتلاقي البون شاسع جدا بين ثمن الذهب وثمن الفضه. لذلك تحتاج ان القاضي يقدر ان في هذا الزمن في هذا الوقت اللي الحاجه دي غاليه ثمنها كذا ودي كذا، المتوسط بتاعتها اللي يطلع بالجنيه نحكم فيه ما بين كذا وكذا، يبقى القاضي ان يحكم في ذلك. نفس الشيء هتلاقي في الحكومه، الحكومة لما يقول هنحكم فيدي بقد إيه الأرش بتاع الجناية هذه أو الحكومة اللي يحكم فيها في ذلك، تقويمها بيكون على إيه؟ فهنا يرى الجمهور من الفقهاء أنه لمعرفة حكومة العدل يتم تقويم المدني عليه بتقويم العبيد، بتقويم العبيد. طب هو في عبيد دلوقتي عشان نقوم بالعبيد الآن؟ مش هيكون، لكن اللي حيناسب إن احنا نقول الأطباء اللي هم الشرعيون بيقدر نسبة العجز، اللي الآن بقى شيء دقيق جدا عند الأطباء بيحدد والله النظر ده كان كذا وصل لكذا، نقص 10%، نقص 15%، نقص مش عارف كم في المية، فيحدد أشياء شبه دقيقة وشبه هي صحيحة اللي بنقول. يبقى هذا أدق من إنك تقول لي حبيعه عبد بكام والشريه بكام، مين اللي هيعرف هذا الشيء؟ وإذا جيت تقول حبيعه كأنه حيوان، حيوانه هو مبصر وحيوانه هو أعمى، يمكن ما تختلفش القيمة في ذلك. فعلى ذلك التقدير بالطب الشرعي الآن هذا أنسب وأجمل بكثير من مثل هذا الذي يذكرونه لهم عذرهم في زمنهم كان الأمر هو ده بس، ما عرفش حد بغير هذا الشيء. الآن يبقى مش هنبقى واقفين على ما كانوا يذكرونه في الماضي يقول الآن نقول بهذا الشيء، لا، الآن في تطور كبير جدا في الأمر، يبقى الأطباء بيحدد بنسبة أدق بكثير مما كان يذكره الفقهاء في الماضي في هذا الشيء. برضو باستعانة بأقوال الفقهاء والخلاف الذي يكون بينهم، فممكن يكون إنسان جرح جراحة وبعدين لما تأتي الجراحة، طب والله الجراحة اللي هنقدرها بإيه؟ هتلاقي الفقهاء بينهم خلافات كثيرة في أمر هذه الجراح. الواحد عور الثاني بسكين في الجلد فقط، ما دخلتش جوه جوف ولا غيره. طيب السكين اللي جات في الجلد دي، في عضلة، في اليد، في الرجل، في كذا، إيه مش مقدرة شرعا؟ المقدر عندنا الموضحة، الموضحة اللي هي فتح في الدماغ أو فتح في الخد مثلا، وصل للعظمة وضحت عظمة الخد، يبقى فيه 5 جمال. لكن شيء في مكان آخر لا هو جوف دخل في الجوف، ولا إن هو كان بسيط مثلا مجرد شيء في الصف، لا ده هو دخل له حدود معينة في الدخول، إيه القدر يكون فيه؟ يجتهد الفقهاء في هذا الشيء لغاية ما يجوا في حالة معينة يقول لك حكومة فيها، حكومة أدي هذه الحكومة، يوم يقول لك زي اللي قالوا هنا إنه فرضنا إن هذا عبد فيه جراحة يباع بكذا، وفرضنا اللي بيقدر قال ما حصلش، ما فيش فرق بين الاثنين، يهدر بقى هذا الإنسان؟ يبقى أنا حاجي لما حكم يقول لي في الحارسة ولا الباضعة فيها جمل ولا جملين ولا كذا، ويجي في الحالة اللي هي أشد وفيها حكومة يطلع ما فيش فيها حاجة هنا، لا لا، لابد يكون فيها تقدير معين لهذا الشيء. مين اللي بيقدر هذا الشيء؟ الأطباء يسترشدون بكلام الفقهاء في اختلافهم في هذا الشيء، فيجي يقول لك والله لو إن هذه الجراحة بعد ما دبلت وتلمت ما فيش منها أثر، ما فيش أثر، فلما نيجي نقول الفرق بينه سليم وبينه الآن ما فيش فرق، هي رجع أحسن من الأول أو رجع زي ما كان الأول، يبقى ما ياخدش حاجة. طب والجرح اللي اتجرح وسائل الدم اللي راح والعدوان اللي اعتدى عليه ما فيش فيها حاجة؟ لا، ما يضيعش الإنسان هدر ولا الجراحة هدر إلا أن يعفو، إلا أن يعفو، وإذا عفى هو انتهى. لكن لم يعفو يبقى هنا يقول لك الفقهاء بقى الأمر تقريبي في هذا الشيء. أشوف هنا يقوم قول للشافعية وقول الكرخي من الأحناف يقول تقريب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر. إذا كان الشريعة والله حددت الجناية الفلانية دي فيها جمل، الجناية دي فيها جملين، طب دي أقرب لأنهي؟ يبقى ما كانت أقرب إليه فيحكم بها في مثلها في ذلك. هذا شيء أو طريقة من طرق الأحكام اللي فيها. من طرق الأحكام يقول لك مثلا جاء عن علي رضي الله عنه لما واحد آذى الآخر في لسانه، فجابه قال له ينطق الحروف كلها ألف به لغاية آخرها ويشوف إيه الحروف اللي سقطت منه ويقسم الدية على هذه الحروف فيطلع له القدر فيه، يبقى هيقرأ 28 حرف حروف الهجاء وتتقسم الدية على 28 حرف، يبقى كل حرف هياخد القدر بتاعه من الدية 3 جمال مثلا أو نحو ذلك. يبقى هنا الشيء التقريبي اللي في هذا الشيء الغير المنصوص عليه. شوف مثلا البعض من الفقهاء يقوم يقول لك إذا كانت الجناية مش قادر إنه يقدرها قد إيه، يقول لك فينظر النفقة، المريض ده احتاج قد إيه نفقة، قعد من الشغل ما اشتغلش الفترة اللي هو قاعد فيها، وأجرة الطبيب لغاية ما يصحى ويرجع كما كان، يبقى يقدر له مثل هذا الشيء. يبقى هنا نسترشد مثل هذه الأقوال، يبقى الاسترشاد القاضي يسترشد مثل هذه الأقوال، مش هيجمل على قول واحد وإلا على بعض الأقوال هيلاقي إن مفيش حاجة، ما فيش حاجة، إن ده ضرب والجرح وتلم الجرح وبقى كويس يبقى خلاص ملوش حاجة على هذا شيء، يبقى هذا اعتداء ولا يعقل أنه لا يكون فيه شيء. أهو شوف هنا بيقول لك قال القهستاني للأحناف هذا كله إذا بقي الجراحة أثر، وإلا فعندهما هذا من الأحناف فعندهما لا شيء، وعند محمد يلزمه. إذا عرفنا عندهما يقصد أبا حنيفة ويقصد أبا يوسف، الاثنين هما ثلاثة أصلا، فيقول لك عندهما وعنده، يبقى اثنين الذي يذكر الثالث عرفنا الاثنين الثاني له، يبقى كأنه إذا لمت الجراحة ومبقاش فيها حاجة يبقى لا شيء. لا شيء يجي إزاي؟ يبقى اعتدى عليه وعوره وجرحه فهنا لا. يبقى القول الثاني كان أوجه في ذلك، إن كلفه قد إيه ده عطله، وكلفه قد إيه قعد في بيته، وكلفه قد إيه أجر الطبيب وكذا، فيحكم بالحكومة في هذا الشيء هي مثل هذا القدر. يرى جمهور المالكية أن ما برئ من الجراحات على غير شيء مما دون الموضحة مما لم يقدر فيه الشرع شيئا فإنه لا شيء فيه على الجاني من عقل وتعزير وأجرة طبيب. هنا ما فيش حاجة خالص على الجاني، إذا لم الجرح هذا بعيد، طب ما كل واحد حيعمل في الثاني هذا الشيء ويضربه ضرب خفيف ويؤذيه ويتعدى عليه وما حدش هيخذ له بحقه في هذا الشيء. استحسن ابن عرفة من المالكية فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول، أو استحسن القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء، والله ده أقل ما يقال في هذا الشيء، يقول هذا اعتداء. بنذكر الخلاف عشان تعرف أن في فقهاء قالوا بعد ما يلم الجرح طالما ما تركش شيء ما فيش حاجة ولا تعزيل ولا شيء آخر، البعض الآخر قال لك لا، وده استحسان بتاع ابن عرفة في هذا الشيء، وهو قول محمد بن حسن من الأحناف، وهذا كلام جيد أنه ما يضيعش اعتداء على إنسان إلا بأن يعرف، إذا عفى انتهى، لكن لم يعفو له حق عند هذا الآخر المعتدي عليه. طيب نرجع المذاق، هيقول لنا يقسم المذاق على خمس: الحلاوة والمرارة والعذوبة والمروحة والحموضة. يعني إذا ضرب إنسان ضربة أذهبت كلامه، أذهبت تذوقه، أذهبت ابتلاعه للطعام، يبقى هنا كذا حاجة في اللسان، يبقى اللسان لوحده ممكن يكون في ثلاث جهات بناء على ذلك. إذا أشل الإنسان لسانه فيقول لك ينظر مذاق اللسان بيذوق ولا ما بيذوقش، إذا كان ذهب منه بعض المذاقات، لأن زي ما ذكرنا قبل كده العلماء الطب يقسم اللسان مناطق، منطقة تستشعر بالملوحة، منطقة بالحموضة، بالمرارة، فاللسان مقسم مناطق. فهنا يقول لك نقسم لحلاوة ومرارة وعذوبة وملوحة وحموضة، هنا اللسان ضع منه جزء من هذا يبقى فيه الجزء بتاع الدية بتاعته. الكلام يقسم على الحروف 28 كما ذكرنا، يقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بيمينه لأنه لا يعلم إلا من جهته، ده طبعا بعد اختبارات الأطباء اللي يعملونها في ذلك. ذكرنا قبل كده مسألة اختبار العينين. طيب فصل في دية الشدة والجائفة، ما دي الديات اللي هي المقادير اللي حددتها الشريعة فيها قد ايه هذا الشيء. الشدة ايه الشدة؟ يقول لك اسمه جرح الرأس والوجه، يبقى الشدة ما يحدث من جراحة في وش الإنسان أو في رأس الإنسان بس، إذا كان مثلها حدث في البدن هذه جراحة، لكن الشدة بس تطلق على ما في رأس، رأس الإنسان الدماغ أو الوجنة مثلا أو الخلف وجه الإنسان ورأس الإنسان. يقول لك هي عشرة، هي عشرة. يقول ابن منظور في لسان العرب الشدة الجرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرهما من الجسم، وجمعها شجاج، الإنسان يقول فلا مشدود أو شديد. بيقسمها لنا العشرة دول، أولها يقول لك الحارصة، الحارصة بالحاء، الحارصة من الحرص، من الحرص الإنسان الحريص، الحريص يعني البخيل، فالحريصة ما تجيبش دم، ما تنزلش دم، لأنها بخلت بالدم أو ظنت أنها تنزل دم، هذا من أول الجراحة. يبقى هذا الجراحة اللي تشق الجلد قليلا شيئا يسيرا، يبقى الحرص بمعنى الشق، هذه الأولى التي تشق الجلد قليلا، إذا زادت شوية عن ذلك حيسميها البازلة، البازلة يبقى النوع الثاني، أو اللي الجرح اللي أشد شوية من الحارصة البازلة. البازلة واضح بازل الدم يعني نزل شوية دم، نزل، يبقى هي تاني واحدة البازلة، هي اللي يسميها البعض الدامية يعني مدمان، نزل الدم، يسميها البعض الدامعة زي دموع العين لما تنزل ما تنزلش كثيرة، فهي تنزل شوية دم كده زي دموع العين، يبقى هي نفسها بازلة ولا دامية ولا دامعة. يبقى التي ينزل منها دم يسير، هو ذكر عندك في منار السبيل التي يخرم منها دم يسير، ما عرفش ما يخرم دي اللي هو ذكرها، فما فيش حد عبر بهذا التعبير أبدا من الفقهاء. نعم عندكم يخرج ممكن يخرج بس أو يخر منها صح، إنما يخرم دي ما عرفهاش. طيب يبقى يخرج منها دم يسير. الباضعة، الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد، الباضعة يبقى دي التالتة، كانت الأولى الحارصة زادت شوية بذلت شوية دم سموها البازلة، دخلت في اللحم شيء بضعت، يبقى دخلت شيء في اللحم نسميه الباضعة، الباضعة دي التالتة. الرابعة غوطت في لحم الإنسان، يبقى هنا هنسميها المتلاحمة، كل ده ما وصلتش لا العظم ولا وسط جوف، لسه كل ده في الطبقة الخارجية من جلد الإنسان ولحم الإنسان، يبقى هنا جلد والعضل اللي تحت الجلد ما دخلتش لا فتحت عظمة ولا إن هي دخلت في جوف الإنسان، يبقى دي المتلاحمة. السمحاق، السمحاق دي نمرة خمسة، دي كأنها التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم، يعني بطن العظم ما اتكشفش، إذا اتكشف العظم هتبقى اسمها الموضحة، الموضحة، يبقى لسه كل الخمسة دول لسه ما وصلتش إلى أن تكون الموضحة. هذه الخمس هنا هيذكر لك في المذهب قولين، في المذهب قولين لا مقدرة فيها، مفيش تقدير، مفيش تقدير هيبقى فيها إيه؟ حكومة، فيها حكومة، حكومة بمعنى انه اما تقدير النسبة قد ايه من الشيء اللي حصل في هذا الانسان، التشويه اللي حصل فيه يتحكم بمثل قدره من دية الانسان، او ان تقرب لاقرب الاشياء التي اليها، فهذا تقدير يعني قريب شوية. لما نقول والله السمحاق اللي هي وصلت له غشاء رقيق فوق العظم بتاع دماغ الانسان، طيب ما لو نزل شوية كان فيها ايه؟ خمس جمال، لما طلع فوق شوية طب ما تدي خمسة إلا ارجع ورا شوية، هذا أجمل، هذا أجمل. لذلك قال لك هنا عنه عن أحمد في الدامية بعير، يعني بدأ من فوق الدامية بعير، في الباضعة لاحظ إن ما اداش في إيه؟ في الحرس خدش بسيط، خدش ما فيش لا جاب دم ولا غيره شيء بسيط، ما جابش حاجة، فعشان كده بيقول لك إن ده ما كأنه ما قدرش فيها شيء، ولكن قد يعذر صاحب ذلك الذي فعل هذا الشيء. لا تمر الجناية، يعني إنسان يعتدي على إنسان ويتقال له ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، طالما إنه اعتداء يبقى فيها، لكن إذا كان خطأ يبقى هنا كل لا ولا شيء، لا شيء فيه، هنا نفرق بين ما يكون خطأ وبين ما يكون عمدا واعتداء، اعتداء يبقى عليه يغرم. وعنه في الدامية بعير، وفي البضاعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، والسمحاق أربعة، كأنك ابدأ من الآخر، في الآخر إذا وصل فتح العظم يعني كشف عن عظم غصب فيها خمس جمال، ارجع برا شوية يبقى فيها أربعة، فوق شوية يبقى فيها ثلاثة، فوق شوية هكذا، ده اللي يقصد فيها. هنا في الدامية بعير، في البضاعة بعيران، في المتلاحمة ثلاثة، في السمحاق أربعة. قالوا هذا مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذه الأشياء ما نقدرش نقول إنها نص، ليست نص، فلو أن القارئ اجتهد في ذلك، البعض قال لك إن في دي ما فيش فيها حاجة، البعض قال لك لا ما فيش فيها تقدير، دي هي حكومة، وبناء على إنها حكومة ممكن اللي بيقدر يقول لك ما حصلش شيء كبير، ما حصلش فيها شيء أصلا، يبقى ما عليهوش حاجة، يبقى هنا التوسط في ذلك إنه يقدر الحاكم ما يرضع هذا الإنسان ولا يصل به إلى الشيء المقدر شرعا. الأول ظاهر المذهب، يعني إنه اختيار ظاهر المذهب هو لا تقدير فيه، إنه لا تقدير فيها، يعني كأنه رد على شيء القاضي يقدر ما يراه تعزيرا لهذا الفعل، لأنها الروح لم يرد الشرع بتوقيت، لم يرد الشرع بتوقيت، توقيت معنى تقدير يعني، تقدير يعني، فكان الوالي فيها الحكومة كالروح البدن. قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقضي فيما دونها، ولم يقضي فيما دونها، يعني أنه قضى بخمس إبل، ده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما باللفظة دي هيكون مرسل مكحول لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل. يفهم من الحديث الآخر اللي عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواضح خمس، في المواضح خمس، ولم يذكر ما هو أقل من ذلك، فهو نفس الكلام الذي قاله مكحول، وهذا صحيح في المواضح خمس، هذا صحيح. قال في الشرح والحكومة أن يقوم المدني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئ، فما نقص منه فله مثله من الدين. هذه الحكومة، كلمة حكومة، ويقول لنا أنه لا خلاف في هذا التفسير. تفسير معنى إن هيخلي الإنسان هذا كأنه عبد، والعبد ده تمنه قد إيه؟ كنت تمنه قد إيه؟ 100 من الإبل، لأنه مش عبد حقيقة، هذا حر، والقدر بتاعه هي ديته، يبقى قدره 100 من الإبل. طيب لو اتباع هذا على هذا الشيء الذي فيه، يجيب قد إيه اللي هي مقدار النقص منه، نسبة النقص منه. يبقى كأن الحكومة باختصار بنحدد نسبة النقص اللي حصلت، كم في المية نقص يتضرب في الدية يطلع لنا الحكومة. سهلة؟ قال الشافعي: معنى الحكومة أن يقوم المدني عليه. كم يسوى؟ قال: لو كان عبدا غير مدني عليه ثم يقوم مدنيا عليه. يعني هو في كتابنا هنا في نور السبيل يقول: قال في الشرح الحكومة كذا، ولا نعلم خلافا في أن هذا تفسير الحكومة، وكأن صاحب هذا التفسير قاله صاحب الشرح الكبير، ولكن الصحيح أنه مذكور من قبله كتير اللي ذكر هذا الشيء، والإمام الشافعي اللي ذكر وتابعه على هذا المعنى، لكن معنى معروفا وذكره. فقول الشافعي في الأم: معنى الحكومة أن يقوم المدني عليه. كم يسوى؟ أن لو كان عبدا غير مدني عليه ثم يقوم مدنيا عليه، فينظر كم بين القيمتين، فإن كان العشرة ففيه عشر الدية، أو الخمسة ففيه خمس الدية. كلام الشافعي أقعد وأجمل وأفضل مما ذكره صاحب الكتاب، لو أنه رجعه للشافعي كان أجمل، ولو ذكره بطوله كان أفضل. إن الكلام الذي ذكره يدي معنى كأنه هذا قيمته كذا، الآن يساوي كذا، اللي بالتين هو هذا الذي يدفع. لكن الشافعي ما قالش كده، وقال لك النسبة اللي بين الاثنين. ليه بقى؟ ما تقول نسبة يبقى تحتاج كذا واحد يقدر، مش واحد فقط اللي بيقدر. فنقوم نقول لإنسان إن تقدير ده نسبة العجز اللي حصل في قد إيه؟ يقول لك 5%، التاني نسبة العجز يساوي قد إيه؟ يقول لك 7%، 10%، يأخذ المتوسط بتاع هؤلاء فيقولوا. على التفسير هنا كأنه اكتفى بشيء واحد فقط، قيمته قد إيه وهو سليم؟ قيمته قد إيه وهو كذا؟ يبقى الفرق اللي بين الاثنين. لكن هذا الأمر يكون فيها وفي غيرها من تقدير قيم المتلفات، قروش الجنايات وقيمة المتلفات تقديرها بيكون بهذه النسبة. لو واحد معه ساعة فأتلفها له الآخر، طيب اديني الثمن، الفرق بينها صحيحة وبينها سليم قد إيه هذا الثمن؟ ممكن كل إنسان يقدر بتقدير إلا على مزاجه، قد إيه يكون التقدير؟ ممكن يقول لك خذها صلح حالي وتصرف وما تلاقيش حد يصلح هذا الشيء، وممكن يقول لك إنه لا فلان يصلحها بكذا، تقوم تقول له أنا عندي فلان يصلحها أرخص من كذا بكثير. هنا التقدير بيسأل للساعات دي، إن هذه الساعة تكلف قد إيه تصليح؟ هيقوم يقول لك تكلف 100 جنيه، تودي للتاني تكلف قد إيه؟ يقول لك 10 جنيه. هنا ده هول في الشيء وده خسر بيها. فلذلك يقول لك إن نسأل كذا واحد، نسأله دي قيمتها صحيحة تساوي كام؟ ولم تحتفظ كام ولا تخش كام؟ قيمتها صحيحة تساوي كام؟ يقول لك تساوي 100. طب قيمتها هي عطبانة كده تساوي قد إيه؟ يقول لك تساوي 50. يبقى عرفنا إن الفرق قد إيه؟ 50. يبقى النسبة قد إيه؟ 50%. 50%. نسأل واحد تاني قيمتها صحيحة قد إيه؟ يقول لك تساوي 200. طيب وهي بايظة كده تساوي كام؟ يقول لك تساوي 150. الفرق بين الاثنين في 50، بس الخمسين هنا بقت الربع مش كده، 25%. تسأل ثالث ورابع تجمع النسب تأخذ متوسط يطلع هي ده القدر اللي يستحقه صاحب هذا الشيء الذي أفسده. يبقى على ذلك هنا التقدير بالنسبة أجمل من التقدير بأنه الفرق، لأن قد تعطي هذا الشيء للإنسان الفرق قد إيه؟ يقول لك لا الفرق يساوي كذا. ما يؤخص بقول واحد، فكلام الشافعي معناه ان تاخذ نسبه لهذا الشيء فيكون تقدير من اكثر من واحد. هو قال لك فان كان العشر في عشر الديه، ان كان الخمس فعليه الخمس الديه، وهكذا. ولا يقوم الا بعد برء الجرح، فان لم ينقص في تلك الحال قوم حال جوران الدم. هذا كلام جيد من عند الحنابلة، انه يقول لك امتى نقوم هذا الانسان؟ بعد ما يصحى. ده لو بتقدير بعد ما يصحى هيبقى العجز موجود والشيء موجود فيه، لكن فرضنا بعد ما يصحى مش هيبقى في حاجة خالص، يقول لك بنرجع نقومه في حال جريان الدم يكون قد ايه. طيب يبقى عرفنا ان في الشجات بتقسم الى خمسة، خمسة مفيش فيها حاجة، الى عشرة، خمسة مفيش فيها حاجة الا ان يحكم الحاكم بواحد من هذه القولين، اما بحكومة واما يحكم بان هذه فيها واحد جمال، تانية فيها جمالين لغاية ما يوصل لاربع جمال. التاني بقى المقدر شرعا خمسة، المقدرة شرعا خمسة، احدها الموضحة، الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، توضح العظم. يبقى واحد حلف الثاني بطوبة في دماغه فتح دماغه، يجي الطبيب ينظر لاقي العظم باين، العظم يبقى هذه اسمها موضحة، سواء صغرت ولا كبرت، صغرت ولا كبرت طالما العظم باين يبقى على ذلك هي موضحة. فيها نصف عشر الدية، خمسة أبارة، نصف عشر الدية يبقى خمسة في المية، خمسة في المية، سواء حنقول من الإبل خمسة في المية، سواء حنقول من الذهب يبقى خمسة في المية من الألف دينار وهكذا. في الحديث في الموضحة خمس من الإبل، في حديث آخر في المواضح خمس خمس من الإبل، وهذا مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسواء كانت في الرأس أو في الوجه لعموم الأحاديث، لأن هذه تسمى موضحة وهذه تسمى موضحة اللي تبين عظم الإنسان. طبعا قد يقول الإنسان الجراح اللي في وجه الإنسان هذه أشد، اللي في الرأس شعر حيدريها، اللي في الوجه هتبقى عاملة شيء من ظاهر في الإنسان، ولكن طالما إن الشريعة حددت بهذا شيء بقطعت الخلاف بين الناس، هذه فيها خمس من الإبل وهذه فيها خمس من الإبل. طب لو إن إنسان ضرب الثاني بسكينة في دماغه فتح حاله على وجهه، يبقى هنا هذه موضحة في الرأس والأخرى موضحة فين؟ في الوادي، حتى لو كانت متصلتين، لو كان متصل أي ضربة من فوق لتحت كده فيها، إذا هنا هنعتبرها دين. مع أنه حيقول لك لو ضرب إنسان آخر ضربة في دماغه وضربة ثانية في دماغه الاثنين صار موضحة واحدة، لما الطبيب بيكشف يبص لها هو جرح واحد، مع أنه ضرب ضربتين أو ثلاث ضربات، فيعتبر هذه موضحة واحدة، لأن العبرة بأن الطبيب وقت ما بيكشف الآن قدامه كم واحدة، قدامه واحدة. قد يكذب المدعى عليه يقول لك ضربني 20 ضربة 50 ضربة، وقد يصدق فيها، فلذلك يحدد بالذي يراه. فلو أنه ضرب ضربتين في رأسه يبقى موضحة وموضحة أخرى، طالما أنه ما فيش وصلة بين الإثنين. يبقى أول حاجة كانت موضحة فيها خمس جمال أو نصف عشر الدية، خمسة في المية من دية. الثاني الهاشمة، الهاشمة واضح إن هي هشمت، هشمت مع كسرت، كسرت، ودي اللي حيسميها شرخ، عملت شرخ يعني عند الأطباء، يا إما إن كسر يا إما شرخ، عند الفقهاء هو الاثنين عندهم، ده كسر وده كسر، بس يعني يسمى دي منقلة لأن كسرت ونقلت، والتانية يسميها هاشمة لأن كسرت وبقت على ما هي فيه. يبقى هنا يعني لا مشاحة في الاصطلاح، الهاشمة اللي هو اتشرخ العظم، يعني ضربة في الدماغ شرخت عظم الرأس لكن ما نقلتوش من مكانه، دي حيسميها هاشمة التي توضح العظم وتهشمه. فيها عشر جمال، فيها عشر الدية، عشرة من الإبل، هذا مروي عن زيد بن ثابت ويقول لم يعرف له مخالف بين الصحابة. الثالث المنقلة، يبقى هذه أشد ضربة، فتحت الجلد واللحم ونزلت في العظم شرخت، بل كسرت ونقلت العظم من مكان لمكان، نقلت العظم، يبقى يسميها المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، ودي فيها 15 جمل، فيها 15 بعير. حكاه ابن منذر إجماعا للعلماء، المنقلة في الحديث وفي المنقلة 15 من الإبل. الرابع المأمومة، المأمومة الحديث صحيح، المنقلة 15 من الإبل الحديث صحيح. الرابع المأمومة واضح أنها من أم الدماغ، من أم الدماغ اللي هو المخ بتاع الإنسان أو رأس الإنسان. المأمومة اللي وصلت إليه يسمونها الآم، مخ الإنسان حوالي غشاء رقيق يسمونه أم الرأس، أم رأس الغشاء رقيق حوالي المخ، يبقى هنا الضربة ما دخلتش بقى في المخ، لا دي وصلت لغاية خارج المخ عند القشرة الخارجية. يبقى المأمومة أو يسمونها الآم التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، لحديث عمر أو كتاب عمرو بن حزم فيه في المأمومة ثلث الدية، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله. الخامسة الدامغة التي تخرق هذه الجلدة، لنا فيها ثلث الدية زي اللي قبلها. طب وتفرق ايه دي من دي؟ بيقول لك اصل دي نادرة هي وصلت بس كده وما عملتلوش حاجة. لا، العادة ان هيحصل له حاجة. طب اذا حصل له حاجة بقى رجعنا ليه، ممكن يكون فيها اكثر من دية، يكون اذهبت سمعه، اذهبت بصره، دخلت في مخه، عملت شيء في الانسان، يبقى هنا فيها اشياء اخرى غير هذه الجرح، يبقى فيها التلت هذا وحط عليه بقى ما تسببت فيه. لكن لو نجا منها ما حصلش حاجة، خلاص رجع الى تلت الدية. يجب في كسر الضلع او الضلع، ينفع تقول ضلع وده الاشهر، والضلع لغه فيها. يجب في كسر الضلع اذا دبر مستقيما بعير، يعني واحد ضرب الاخر بالبوكس في صدره كسر له ضلع من اضلاع الصدر. هذا الضلع طبعا ما ينفعش يتجبس بقى، ضلع الصدر ده بيروح رابطينه بالرباط ضاغط كده وتساب فتره لغايه ما يلم ويرجع لطبيعته. يبقى هنا الكسر اللي في هذا الضلع فيه بعير، فيه بعير. طيب الترقوة اللي هي العظمة اللي طالعة من القفص الصدري هنا من أعلاه وتوصل لغاية الكتف، هذه العظمة فيها أيضا يقول بعير. في الترقوتين بعيران، يعني هذه وهذه. هذا التقدير بيقول أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل، ضلع بجمل. إذا والله الترقوة اتلحمت ورجع الإنسان زي ما كان، لكن لو ما رجعش زي ما كان نادر أو يرجع زي ما كان دي، لكن يمكن زمان كانوا بيرجعوا بس أقوية مثلا كانوا يرجعوا، الآن لا، ده ممكن يكون فيها كتير أو فيها دي فيها لازم يكون في حكومة. هذا الشيء الترقوة اللي بيخليك أنت فارد صدرك كده وماشي عدل هي الترقوة. الترقوة تتكسر يروح مضمور، يتكسر الثانية العضلات يشدها على بعضها، لمها صعبت انها ترجع لمكانها تاني، تحتاج عملية وتحتاج اشياء كثيرة، وذلك من اخطر ما يكون فيها. فهنا انه قدر فيها بعيرا احنا ماشيين معاه ان هي اتشرخت القوة دي ورجعت سليمة زي ما كان، يبقى فيها بعير ما فيش اشكال. لكن اتكسرت والانسان اتعوج بعد كده، لا، ده بقى يبقى فيها الان ايه؟ حكومة. ده الشيء اللي حصل فيه قد ايه. اذا كان العمود الفقري انت هتقدر فيه لو انحنى هتديله دية كاملة، دي لو تقفل بقى صدره تقفص على بعضه هتديله ايه فيها. يبقى هنا لابد من حكومة في هذا الشيء. يبقى الكلام انه قضى عمر رضي الله عنه فيها بعير، نقول على العين والرأس قضى عمر، يقضى فيها ببعير لو انها شرخت ورضعت زي ما كانت فالانسان مشى عدل. لكن الإنسان اتعوج بعد كده تأفع في بعضه وتعفص في بعضه، يبقى في الحالة دي لابد من حكومة فيها. هو تقديره ده قد ايه نسبة عجز في هذا الإنسان حصلت؟ 20% 50% 70% بحسب ما حدث فيها. ان دي مش ما هيش ببساطة كده، مسألة انه الإنسان تكركب على بعضه هيأثر على قلب الإنسان، هيأثر على رئة الإنسان، هيأثر على أعضاء الإنسان اللي فيها. فهنا التأسية الاختناء في الإنسان يقعد معه بحياته على هذا الشيء. يبقى هنا التقدير مش مجرد بعير، لا، ده هنا يكون بعير وينظر لأم على صحيح، ولا إنه بقى هذا الشيء على هيفضل عاجز كده على طول. يبقى فيه حكومة، التقدير بحكومة الآن. طيب يقول لنا هنا في كشف القناع للبهوت ظاهر كلام الخرقي أن في الواحدة بعيرين، يعني هنا برضو كويس، حد تاني قال حاجة تانية، يعني الخرقي ظاهر الكلام وإن كان هم موافقوش على هذا الشيء، قالوا لا بعيرين ده ما يقصدش، الخرقي ما يقصدش، ويمكن يقصد الله أعلم، قالوا هو يقصد إنه يعني الترقوتان معا فاكتفى بلفظ الواحد، يعني كأنه قال الترقو يقصد الاثنين مع بعض، الاثنين فيهم بعيران، كأنه على القول الثاني كل واحدة فيها بعيران، يبقى في الاثنين فيهم أربعة أبعرة. وهذا يعني له وجهة من النظر، لأنه مش هتستوي أبدا عظم الترقوة مع عظام الصدر اللي للإنسان. يرجع للطب في هذا الشيء، يرجع للطب في تقدير فيه. في كسر كل عظم من زند، ماشيين كده ولا نسينا حاجة؟ ما نسيناش؟ طيب، في كسر كل عظم من زند وهو موصل طرف الذراع في الكتف، وهما زندان بالكوع والكرسوع، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتع عند الرسل. يعني عايز يقول لك انه زند الانسان كان العظمتين بتوع اللي لقيت هنا الساعد، هنا في عظمتين فوق هنا في العضد عظمة واحدة بس، دول هنا عظمة هنا عظمتين. في الرجل نفس الحكاية، الفخذ عظمة واحدة تنزل تحت الساق عظمتين، فيقول لك أن كل عظمة من العظمات هيكون فيها هذا التقدير اللي بيذكره لك، دائران في كل عظمة من هذه العظمة. في كسر كل عظم من زند، وهو موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان، يعني بيسميه تغليبا أن ده وده الاثنين بيسميه أنه زندان أو زندين. وعضد وفخذ وساق وذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، بعيران. ليه؟ بيقول لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل. إذا كسر يبقى كل زند كأن كل عظم من العظام فيه بعيران، فإذا كسر العظمة يبقى هنا إنسان ضرب على يده كسرت عظمة واحدة، العظمة الداخلية فيها بعيران، كسرت عظمة الخارجية فيها بقى. كسروا الاثنين وفيها أربعة أبعاد، يبقى هنا بحسب العظم اللي موجود في الإنسان. ده طبعا اللي بيقول هذا الشيء هم الأطباء اللي يعرفوا يقدروا هذا الأمر، لأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير. رجعتاني هنا يقول لك كأنه اليد فيها يعني كل عظم فيه بعير واحد، هذا احتمال، هذا احتمال اللي يذكره، واحتمال أكثر من كل عظم فيه بعيران يجتهد الحاكم في هذا الشيء ويقدره. هذه صورة تبين لك العظم اللي في الإنسان. شوف هنا عظمة العضد، هنا العضد عظمة واحدة، عظمة واحدة. هنا الساعد بتاع الإنسان، وهنا الزند، هنا زندان، يعني هنا عظمة وهنا عظمة. عظمة داخلية دي بيسميها عظمة الزند، خارجية دي بيسميها الكعبرة، الاثنين أو الكعبرة، الاثنين مع بعض بيسميهم الزندين، الزندين. يبقى هنا العظمة بتتكسر، هو بيقول في اختار في خلامه فيها بعير، العظمة الثانية فيها بعير، يبقى الاثنين فيهما بعيران. هنا الرجل نفس الحكاية، عظمة فوق عظمة الفخذ، تحت هتلاقي عظمتين برضو تحت، عظمة خارجية واحدة بسميها القصبة اللي هي دي الداخلية، التانية سميها الزنبوب أو الشظية الخارجية، كل واحدة برضو فيها حسب ما هو بيقدر لنا هنا فيها بعير، أو إن كان احتمال يكون في كل عظمة فيها بعيرا. نرجع لكلامه تاني، نشوف كده في أوله قال لنا إيه. في كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع، كل عظم وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، بعيران. كان نفهم من كلامه كده كل عظم من هذه العظمات فيها بعيران، وهذا تقدير أحسن، هذا التقدير أحسن، وحيكون في نفس اللي تقال قبل كده في الترقوة، فيها بعير ولا فيها بعيران. قال لي ما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل. هنا إحدى الزندين، ما هو اليد الواحدة بيسمي فيها زندان، في اليد الواحدة، وإن كان الزند هو عظم واحد بس فيها، العظم يسمي الزند التالي يسميه الكعبرة. يقول لك الاثنين مع بعض تغريبا تغليبا، زي ما تقول الشمس والقمر، فتغلب تقول الشمسان أو القمران، هنا تغليب. فعن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل عن ذلك كتب في إحدى الزندين إذا كسر فيه بعيران، يبقى في الزندين فيهما أربعة أبعرة، هذا أجمل. قوله هنا في الكافي ده اختيار الكافي، ترجيحه هو، يعني بيقول كلام عمر ما يقصد الزندين اللي هما في الايد الواحده، لا ده يقصد اللي في الايدين الاثنين، يقول يبقى بناء على كده يبقى كل عظمه من عظمات فيها بعير واحد، هذا اجتهاده واختيار. قال والحق بالزند باقي العظام المذكوره، بها مش منصوص عليه، الباقي مش منصوص عليها، ولكن هذا ما قساه فيها. قال وان جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومه، إن جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكومة، إن عشان يخزن فيها واحد من مية في الدية هذا شيء قليل، وخاصة إذا رجع الإنسان يعرج بعد كده في رجله أو إذا كانت إيده بعد كده اتعود منظرها مبقاش حلو، فيقول لنا في اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها. هذه الأشياء لما حصل فيها شيء من الشيء الدية زادت، الدية زادت، يبقى أكثر مجرد كسر. ففي الحديث، والحديث حسن، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. هنا القضاء من عمر رضي الله عنه قضاء، وهذا قضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في العين القائمة، عين قائمة معناها عين ما بيشوفش بيه، ما بيشوفش بيه، يسمى عين قائمة، غير العين الصحيحة عن مبصرة، مبصرة إذا قال قائمة يعني هي منظر بس، إن هي عينه موجودة في مكانها. فجاء إنسان واقتلعها لآخر أو أعطبها له، فيقول لنا فيها تلت دية، فيها تلت دية العين يعني. وفي اليد الشلاء يعني إنسان إله مشلولة واحد قطعها له، فيقول لنا فيها ثلث ديتها، فيها ثلث ديتها. وفي السن السوداء، سن إنسان ميتة سوداء واحد كسرها له، يبقى فيها ثلث الدية أيضا، دية بتاعتها خمسة من الإبل، يبقى فيها ثلث الخمس. كذلك العين فيها نصف الدية، يبقى ثلث نصف الدية في العين القائمة. اليد الشلاء اليد فيها دية أو نصف الدية، يبقى اليد الشلاء فيها ثلث هذا النصف من الدية. وقضى عمر مثل ذلك رضي الله عنه. المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اسناده حسن، وعن عمر رضي الله عنه صححه الشيخ الألباني. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين، لعموم مروي عن علي وزيد بن ثابت في الشعر الدية. لاحظ أن أكثر القضاء في ذلك اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص في المسألة، اللي جاء عن الصحابة هتلاقي في حاجات فيها خلاف، أشياء فيها خلاف، وحتى إذا كان على هذا القدر اللي قالوه ينظر إن هل حصل شيء بعد ذلك ولا ما حصل شيء. فإذا قال إيده اتكسرت يبقى فيه كل عظم من العظمين فيه بعير، يبقى فيها جمل وفيها جمل، أو فيه بعيران يبقى فيه جملان وفيه جملان، لكن لسه في حاجة ثانية بعد كده لما اتجبر ورجع، هل رجع زي ما كان ولا الإيد بقت فيها شوال فيها شيء من فساد، يبقى فيه حكومة فوق هذا التقدير الذي ذكره. قال وفي الشارب حكومة، في الشارب حكومة، يبقى هنا الشارب لو أن إنسانا أتلف الآخر مع مية نار وقعت على الآخر فحرقت له هذا المكان، أو مع مية مغلية وقعت عليه ضيعت له شيء من شعر رأسه، يبقى على ذلك هذا الذي فعله كان خطأ منه، كان خطأ، يبقى فيه قدر تقسم الدية، شعر الرأس كله فيه الدية، المساحة الموجودة دي تساوي الدية من شعر الرأس، يبقى فيها القدر بتاعها من الدية. الشارك فيه حكومة نفس الشيء، مش هنقول شارك فيه الدية ولكن فيه حكومة، إذا قال هذا يقوم نسبة إتلاف الجمال الدية 10% 20% 50% يكون هذا التقدير الذي فيها. طيب بعد كده هتبقى الجائفة متعليم، خليها المرة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين، هيبقى يوم عاشوراء كلكم صايمين طبعا، يبقى معنا السبت الجاي ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.